احب اقول لك اني هاي وتهت مني ماخذني مني الليل ساحر حبيبي ساحر ويلي يا عباد الله الغزال جالي مختلف اغزالي احب اقول لك اني هاي وتهت مني ماخذني سلبني عقلي لكن كفاية فيني ساكن وأنا سكنت فيه.